وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو درس جديد في فقه المعاملات المالية والصحيفة 31. يقول: ما أهم أنواع البيع الباطل؟ لكن مرة ثانية أيها الإخوة، قبل أن ندخل في هذه الأنواع، أقول لكم إن الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم كتابا إماما ودستورا، ثم تؤمن بسائر الأنبياء وسائر الكتب، وتؤمن باليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره كله من عند الله. الشريعة، الأخلاق معروفة لديكم. الشريعة تتوزع ضمن 5 أقسام: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والأسرة وما يتعلق بها، والقضاء والسياسة الشرعية. كل هذه المفردات أيها الإخوة دين. اليوم الناس بشكل عام صلاتهم جيدة، وصومهم جيد، وحجهم جيد، وعمرتهم جيدة بشكل عام، لكن نحن بحاجة إلى أن ندخل شرع الله تعالى إلى داخل أسواقنا التجارية، بحاجة إلى أن ندخل شرع الله تعالى إلى داخل معاملاتنا الأسرية، بحاجة إلى أن ندخل شرع الله تعالى إلى داخل محاكمنا وقصورنا العدلية، بحاجة إلى أن ندخل شرع الله تعالى في سياساتنا. ما لم نفعل هذا الأمر كله يبقى إسلامنا ناقصا. والذي سيدخل هو أنتم ومن في أعماركم، وهو من يسمع هذا الكلام. نحن مسؤولون جميعا عن إدخال شرع الله إلى داخل أسواقنا التجارية، يعني أنت في محلك، في مكتبك، في عيادتك، في معملك، في متجرك، إذا انضبطت بالشريعة الإسلامية ونصحت أصحابك وأقرانك كمان أن ينضبطوا بالشريعة الإسلامية، فقد أدخلت شرع الله. وكيف تأتمر بالأمر إذا كنت لا تعلمه أصلا؟ يعني العمل إنما يأتي بعد العلم، ما يصح عمل بدون علم. لذلك نحن كانت هذه الدروس في فقه المعاملات المالية حتى يتعلم كل واحد منا فقه البيع والشراء والوكالة والكفالة والشراكة والإجارة وما يتعلق بها، حتى يطبقها داخل مكان عمله وينصح أقرانه وأصحابه بتطبيقها. إذا الله عز وجل رآنا جميعا متجهين نحو تطبيق شرعه، الله يعيننا، ثم الله عز وجل يضع يده معنا، يده الجليلة معنا، يضع يده الجليلة معنا، لأن الله تعالى يقول: وكان ولينصرن الله من ينصره. ونصرة الله بنصرة دينه ونصرة شريعته وتطبيقها. الآن يقول: ما أهم أنواع البيع الباطل؟ إذا قلت لك أن هذا البيع صحيح، يعني ترتبت آثاره عليه، ويعني أن هذه الآثار يرضى عنها الشرع. إذا قلت لك إن هذا البيع باطل، يعني أن آثار هذا البيع غير مترتبة عليه، ويعني أنها لو ترتبت بنظر الناس أو بنظر القوانين الوضعية، لكن الله عز وجل لا يرضى عن هذا الترتب، ويبقى الأمر ليس جائزا حراما. بمعنى مثلا بيع الخمر باطل، وإن جاء رجل فتح متجرا للخمر وباع، وجاء رجل واشترى منه وتبادلا السلعة والثمن، هذا البيع باطل، وآثاره من تملك هذا الرجل للمال يعد باطلا، يعني هذا المال حرام وضعه في جيبه ورب السماء لا يرضى عنه. الخمر معروف لكل الناس حرمته، لكنكم الآن ستسمعون أهم أنواع البيع الباطل، وينتبه أحدنا أن لا يبيع أو لا يشتري مثل هذا البيع، لأنه أيضا يدخل في الحرمة، وبالتالي لا تترتب آثار البيع عليه. آثار البيع أن يمتلك البائع المال وأن يمتلك المشتري السلعة، هذه آثار البيع. نعم. يقول: البيع الباطل هو كل بيع اختل فيه ركن العقد. مر معنا أن ركن العقد عند الحنفية هو الصيغة، بعني اشتريت، ولها شروط هذه الصيغة. وركن العقد عند الجمهور ثلاثة، أركانه ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة، ولكل واحد من هالثلاثة شرائط مرت معنا. إذا اختل ركن من أركان العقد أو شرط من شروط هذه الأركان فالبيع باطل. تماما أيها الإخوة، كما نقول نحن في الصلاة إذا فقد ركن من أركان الصلاة قلنا بأن الصلاة باطلة، ولا بد من إعادتها بطريقة وفق ما أمر الشرع. يعني مثلا الركوع في الصلاة ركن، إذا رجل صلى وما ركع الصلاة باطلة، كيف يصحح صلاته هذه التي صلىها بدون ركوع؟ يعيد الصلاة مرة جديدة وفق ما أمر الشرع. تماما كالبناء، البناء له أركان دعائم أساسات، إذا ارتفع بناء والأساسات غير صحيحة كيف نصحح البناء؟ لا بد أن نبني بناء جديدا وفق أركان صحيحة. الآن إذا قلت لك إن هذا البيع باطل، يعني اختل ركن من أركانه، ينبغي عليك إذن هذا البيع كله يحتاج إلى نقض، ونبني بيعا جديدا وفق ما أمر به الشرع. الآن من أنواع البيع الباطل: بيع المعدوم. المعدوم المراد به هو غير الموجود في العالم، هذا البيع في الشرع لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه احتمالا لعدم وجوده، يعني هو يحتمل وجود المعدوم، من الممكن إيجاده ومن الممكن عدم إيجاده. وإذا أنا عقدت معك عقدا، عقد بيع على بيع معدوم، وأعطيتك الثمن وقلت لي خلاص أنا غدا أوجد لك هذا المعدوم، لعلك لا توجده غدا بسبب من الأسباب، هو يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، لعله لا يوجد، سيؤدي هذا إلى نزاع بيني وبينك. أقول لك أنا، أنت قلت لي تعهدت أنه غدا سيكون موجود، وأنت تقول يا أخي الظروف ما ساعدتني، فأصطدم أنا وأنت، أقول طيب أنا ما عاد لي حاجة بهذا البيع، أنت تقول طيب أنا ارتبطت مع أشخاص آخرين بشيء ودفعت لهم رعبون، ويؤدي إلى نزاع بيني وبينك. والقاعدة العريضة في فقه المعاملات: كل عقد أفضى إلى نزاع أبطله الشرع أو أفسده. كل عقد أفضى إلى نزاع، يعني ليش الله يقول هذا حلال وهذا حرام؟ ألا الخمر، ما الحكمة من تحريم الخمر؟ الضرر اللاحق بالناس. ما الحكمة من تحريم الزنا؟ الضرر اللاحق بالناس. ما الحكمة من تحريم بيع المعدوم؟ الضرر اللاحق بالناس. وكل عقد حرمه الشرع حرمه لأنه يؤدي إلى إضرار بين الناس، يصير صراعات ويتحول إلى شيء الآن أنتم تسمعونه، أنه يا أخي هذا السوق إذا أنت لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا السوق والله مثل الغابة، يعني يتحول الأمر إلى غابة وليس سوقا لبشر يتعاملون وفق الإحسان والرحمة. بيع المعدوم أي غير الموجود وقت التعاقد. هلأ من الممكن أن يكون موجود في غرفة ثانية، جائز. من الممكن أن يكون موجود في المستودعات، جائز. أبيعك على النموذج، جائز. هذا في شيء الآن أحيانا إنسان يريد أن يشتري دارا من متعهد، متعهد ما عنده مال أو عنده مال بسيط، لكن هو عنده ورشات عمل وعنده تصورات لرخص وعنده الرخص وعنده مخططات، يقول لك والله تعال أنت تدفع لي مالا الآن دفعة من هذا الثمن، ثم أنا أبدأ بإنشاء هذه العمارة، وبعد هذا مثلا كل شهر تعطيني دفعة. هذا العقد عند جماهير العلماء يندرج تحت بيع المعدوم، محرم باطل. لكن الحنفية استحسانا، والاستحسان نظر إلى فائدة مخالفة للقاعدة. القاعدة الأساسية هذا بيع معدوم، ما فيش شيء. كيف أنا عم بشتري منك بيت على الخريطة؟ على الخريطة معدومة، يعني أنا أقول لك أنت والله بيع الكتلة السكنية رقم 5 والله الطابق كذا بدك تأخذه، هذا بيع معدوم، ما موجود شيء. القاعدة عند الجماهير هذا بيع معدوم باطل. لكن الحنفية استحسانا نظروا لفائدة ينتفع بها عدد كبير من الناس خلافا للقاعدة المتعامل عليها، قالوا بأن عقد الاستصناع، ما سموه عقد بيع، عقد استصناع، يعني أنا أقول لك اصنع لي دارا، اصنع لي غرفة نوم خشبية، اصنع لي إيش مثلا ماكينة بالمواصفات الفلانية، عقدوا استصناع اسمه، جعلوا من هذا العقد جائز لمصلحة كبيرة للناس وفق قواعد. لعلنا مرة من المرات ندرس شيء في أصول الفقه اسمها الاستحسان. الأصل أن بيع المعدوم هو غير الموجود وقت التعاقد، كبيع الحمل غير الموجود أو الموجود في بطن أمه. يعني هلأ لو أن بقرة ستحمل، فأنا بعتك ما ستحمل في بطنها في السنوات القادمة، هذا لا يجوز في الشرع. لعلها ما تحمل شيئا، لعلها حملت توم، لعلها حملت 3 توائم 5 توائم، لعلها ما حملت شيئا، أو أن الحمل الموجود في البطن لعله لم يخرج، مات في الشهر 5 أو 6 أو 7، هذا معدوم ليس موجودا له حياة حقيقية، ما يجوز. وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره، لسه ما ظهر البرتقال على الأشجار، لسه ما ظهر والله الجوز على الأشجار، أنا أبيعك ما سوف تحمل هذه الأشجار، هذا لا يجوز في الشرع. بيع الثمر قبل ظهوره لا يجوز، أما لو ظهر جائز، أما قبل ظهوره لا يجوز، لأنه لعله يأتي صقيع. أنا أقول تعال أخي أدوم 100 شجرة، هذه 100 شجرة تحمل مثلا 1000 كيلوغرام، تشتري مني الآن، لسه ما ظهر شيء على الأشجار، أقول تشتري ب1000 كيلو، سأحسب لك الحساب مثلا كيلو ب10 ليرات 10,000، تقول يلا اشتريته، هذه 10,000، لعله بعد 2-3 يومين تأتي صاعقة، صقيع يذهب بكل الأزهار، لعله تأتي آفة تضرب كل الأزهار. أما لو أن الثمر كان ظاهرا على الأشجار وخرصته، أنا أقول لك تقريبا الشجرة فيها، والخبراء في الزراعة يعلمون، يعني عندهم قدرة على تقييم، الله ينظر الشجرة يقول هذه الشجرة فيها 90 كيلو، هذه الشجرة فيها 100، هذه فيها 200، هذه فيها 50 كيلو، هذه 30 كيلو، إذا كان الثمر موجود على الشجر يجوز بيعه، لأنك بإمكانك الآن أن تقطعه وتضعه في سحارتي وتنزله إلى الأسواق. أما بيع الثمر والزرع قبل ظهوره لسه ما ظهر، هذا بيع معدوم باطل. طيب ماذا لو أن إنسانا اشترى بهذه الطريقة؟ قلت لكم العقد الباطل لا تترتب عليه آثاره في الشرع، يعني المال الذي أخذته حرام، يعني أن المال الذي أخذته حرام ما بيجوز أن تأخذه. طيب كيف نفعل؟ لابد أن ترد لي المال، ولابد أن ننقض العقد لننتظر حتى تظهر الثمار على الأشجار، عندها نبرم عقدا جديدا على أركان صحيحة. وبيع نتاج النتاج، يعني ما سوف تلد هذه الأغنام، باطل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، الحمل الذي سيأتي. نهى أيضا عن بيع المضامين والملاقيح، يعني كمان ما في الأرحام. ونهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونصه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. يقول ويلحق بالمعدوم بيع لؤلؤ في صدف، أنه أيضا مغلق، ما بعرف أنا داخل هذه الصدفة ماذا يوجد، تماما لو أن كما لو أنني بعتك ما في جيبي. طيب ماذا يوجد في جيبك؟ أخي خلاص ما في جيبي، لك مصلحة أن تشتري؟ إذا لا يجوز في الشرع أن أبيعك شيء مجهول بالنسبة لك، كأنه معدوم يعني. بيع اللبن في الضرع كمان لا يجوز، بيع الصوف على ظهر الغنم كمان ما يجوز، لأنه ما بعرف قديش بده يطلع من هذا الصوف. بيع الكتاب قبل تمام طبعه كمان ما بصير، بركي حدث شيء فانتقض هذا الكتاب، وكل ذلك بيع فاسد عند جمهور الحنفية وباطل عند الجماهير من الأئمة. بالطبع عند الأئمة الثلاثة لا فرق بين الفاسد والباطل، إذا قلت لك فاسد وإذا قلت لك باطل نفس المعنى، بس الحنفية فرقوا بين فاسد وباطل، جعلوا الباطل أشد تحريما من الفاسد. من أهم البيوع الباطلة بيع معجوز التسليم، سلعة الآن موجودة بس أنا عاجز عن تسليمها لك. مثلا لو أن دارا لي بسبب من الأسباب وضعت الحكومة يدها عليها، أغلقتها بالشمع الأحمر ومنعتني من التصرف بها، هي داري وملكي بس بسبب من الأسباب أنا علي حكم قضائي في المحكمة، قررت المحكمة ختم هذه الدار بالشمع الأحمر، فأنا عاجز الآن عن تسليم هذه الدار، جئتك لأبيعك هذه الدار، أو أنت جئت لي لتقول لك مصلحة أن تبيعني هذه الدار. طيب هذه الدار معجوزة التسليم، فإذا أنا بعتك إياها أكون قد غررت بك. من الممكن أن يكون عندي دار فيها مستأجر، في غفلة من المستأجر، وهذا المستأجر جالس فيها مثلا والله وعنده عقده لوقت طويل وأنا ما أستطيع إخراجه من الدار، في غفلة من المستأجر، في سفر منه ومسافر لخلال شهر، أنت غريب عن الحي، جئت أنت تبحث عن دار، قلت لك تشتري مني دارا، قلت إيه طيب، فأنا أدخلتك هذه الدار، ما في المستأجر غائب وأنت رأيت الدار ممتاز، كان الوضع جدا جيد، فقلت يلا نشتري، كتبت العقد أنا وأنت وأخذت منك كامل المبلغ ووقعنا كل التوقيعات اللازمة، ثم لما صار وقت التسليم أنا ما أستطيع أن أسلمك الدار لأن فيها مستأجر، هذا البيع باطل، والعقد الذي استحللت به أنا بيعك هذا الشيء باطل، والمال الذي أخذته منك حرام. ما لم أبيعك الدار، ما لم أبيعك الدار على وضعها الراهن، أقول لك أنا أبيعك دار فيها مستأجر، أما وقد غررت بك أنت تظن بأن الدار فارغة، وأنا أقول يا أخي كنت أخفي أنها فارغة أنها ممتلئة بالمستأجرين، ففي هذا يعني مخالفة للشريعة. في الأسواق التجارية يعتبرون لعل أحيانا مثل هذا الأمر، يقول والله حلال على الشاطر، والله برافو عليك ألصقتها به، عرفت يعني، يقول يلا ألصقت بها الدار، والله يا أخي أنت زلمة يعني خرجك تكون تاجر، أبدا هذا التصرف حرام، والتاجر في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا صادقا، حتى قالوا تاء التجارة من التقوى، يعني كلمة تاجر هذا حرف التاء من التقوى، لأن التاجر تقي لا يخون ولا يغدر ولا يكذب ولا يسيء إلى الآخرين. فبيع معجوز التسليم باطل. بيع الدين بالدين باطل. كيف بيع الدين بالدين؟ هذا الأخ اقترضت أنا منه 1,000,000 ليرة سورية لمدة سنة، حدث أن مهندا قال لي بعد شهر، هو احتاج إلى مال، هو كان قد أقرضني 1,000,000 ليرة سورية إلى ما بعد سنة من الآن، لكنه بعد شهر احتاج إلى مال، جاء إلي يقول يا أستاذ ممكن تعطيني 1,000,000؟ أقول يا أخي والله أنا ما عندي لسه هذا المبلغ، والاتفاق بيني وبينك لمدة سنة. يقول طيب ما بتستطيع تعطيني شيئا؟ أقول ما عندي. يقول طيب إيش رأيك يا أستاذ تعطيني 900,000 ليرة سورية الآن وأنا مسامحك 100%؟ هذا اسمه حطيطة في الدين، يعني سأحط عنك 100,000 بس أعطيني 900 الآن. فأنا فكرت قلت ما عندي يا أخي، يا ريت أستطيع أعطيك المليون الآن. في نفس المجلس كان هذا الأخ جالس سمع الحديث، فقال هذا الأخ للدائن الأول، قال له تبعني دينك على محمد خير ب900، يعني اشترى منه الدين. هو مهند أقرضني مليون، فجاء هذا الأخ ليشتري من مهند المليون ب900، اشترى دينه وقال خلاص أنا يصير علاقتي معه أنا أسترد منه. فلنفترض مهند وافق، فهذا دفع لهذا 900,000 ومضى، وهذا صارت علاقته معي بالمليون. هذا اسمه بيع الدين، باع دينه بدين جديد، هذا حرام في الشرع لأنه وسيلة من وسائل الربا. طيب بس يا أخي اتفق، يعني لعل بعض الناس يقول طيب هذا راضي وهذا راضي وأنا راضي. الرضا في الشرع بعض رضا رب العالمين، وهذا ما تجريه البنوك الربوية، يشترون ديون الناس ويحصلونها منهم لقاء أسعار معينة، لا يجوز بيع الدين بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. الآن أريد أن تتخيلوا معي هذا الجدول لأقول لكم أي صورة من صوره حلال وأي صورة من صوره حرام. في الخانة الأولى في هذا الجدول مكتوب السلعة، وفي الخانة الثانية اسمها الثمن، والخانة الثالثة اسمه البيع، عقد البيع، والخانة الرابعة حكمه. الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة والثمن حاضر، هذا اسمه بيع. وما حكمه؟ جائز. أقول هذا الكتاب ب100 ليرة، هذا الكتاب وهذه 100 وهذا بيعه، اسمه جائز. الآن في أحيانا تكون السلعة حاضرة والثمن غائب، اسمه بيع الأجل، أعطيك الآن السلعة وال100 ليرة تعطينيها بعد شهر، أو تعطيني ال100 ليرة على دفعات كل شهر 10 ليرات 10 ليرات 10 ليرات، بيع التقسيط، وهذا جائز أيضا. أحيانا بالعكس يكون السلعة غائبة والثمن حاضر، اسمه بيع السلام، بيع السلام، أنا أعطيك المبلغ كاملا وأنت تأتيني بالبضاعة بعد يومين، وهذا أيضا جائز. ما هو الاحتمال الرابع الباقي؟ أن تكون السلعة غائبة دينا والثمن غائب دينا، هذا اسمه بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، وهذا هو المحرم. عرفتم؟ إذا كانت السلعة حاضرة والثمن حاضر جائز، السلعة حاضرة والثمن غائب جائز، السلعة غائبة والثمن حاضر جائز، السلعة غائبة والثمن غائب، هذا بيع الدين بالدين وهذا ليس بجائز. هذه صورة ثانية كمان لبيع الدين بالدين. من البيوع الباطلة في الشريعة بيع الغرر، والغرر في اللغة ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، تقول غررت به فهو مغرر به، وأنا غار هو مغرور، يظن أن الأمر كذا لكن حقيقة الأمر ليس بكذا. لا يخلو بيع من البيوع من غرر، لكن العادة في البيوع أن الغرر فيها بسيط. يعني مثلا أنا ذهبت إلى السوق لأشتري هذه الساعة، أنا أعلم بأن مثلا مثل هذه الساعة ثمنها 1000، فجاء دخلت إلى بائع قال والله ثمنها 1070 ليرة و70 ليرة، فاصلته أخذتها 1030. هذا 30 إذا كان وسطيا أسعارها الساعات 1000، هذه 30 غرر، لكن غرر بسيط في التجارة ما في مشكلة، يعني لا ينكر مثل هذا الغرر. بالأصل كل شاري لسلعة هو يشتريها ويرفع ثمنها قليلا ويبيع. لكن إذا كان الأمر فيه غرر كبير، ساعة ثمنها 1000 جئت لأبيعك إياها 10,000، في غرر كبير، أنت ظننت أن هذه الساعة من ماركة أخرى أو من نوع آخر، فأنا غررت بك، أومتك، عقار ثمنه بسعر معين، فغررت بك أنا بسبب من الأسباب. أحيانا عند مكتب عقاري يضعونه للشاري في جو، يقولون يا أخي الأسعار مرتفعة، هذه الدار مطلوبة. ثم أحيانا يتفق المكتب العقاري مع أحد الجالسين يغمزه، يقول له على كل إذا أنت لا تريد أن تشتري هذه الدار ب10 مليون، لك هذا الرجل جاهز وقد دفع لصاحبها 9,900,000 لكن لم يدفع، وعلى كل هو ما زال جاهزا. فأنت توهم وتقع في يعني اضطراب، تقول خلاص أنا بريد أشتري ب10 مليون، تشتري بعد أن يعني تسأل وتتحرى بشكل جيد، تجد بأن الدار ثمنها 8 مليون وقد غرر بك ب2 مليون. بيع الغرر حرام. ما بيصير أنت تغرر بالناس أن تربح عليهم، نعم، لكن ربحا يعني تجري به الأسواق. جهاز كمبيوتر مثلا، أي سلعة من السلع، سيارة مثلا، أنت توهم الشاري بأن هذه السيارة خالية العلام، يقولون بائعي السيارات أو شريح، إذا كانت السيارة أجرت حادثا معين وبدلت بعض القطع، هذه تكون فيها يعني إشارات وعلامات. أحيانا بعض الصناع عندهم طرق يخفون هذه العيوب، وربما الشاري يكون ما غير خبير بهذا الأمر، والمكتب العقاري يعلم للسيارات أن هذه السيارة قد أجرت حادثا وهي الآن مصلحة تصليحا شديدا، وطبعا هذا ينزل في أسعارها، لكن يوهم الشاري بأن هذه السيارة خالية العلام، يعني لا يوجد ولا علامة ولا إشارة عليها من أنها ضربت أو بدل منها شيء، فغرر بالشاري ودفع ثمنا كبيرا. هذا أيضا من البيوع الباطلة وليست شطارة. لعل الناس يقولون والله هذا التجارة شطارة، استطعت أن أضحك عليه. في الشرع لا يجوز لإنسان أن يسخر من إنسان أو يستهزئ بإنسان أو يأكل مال إنسان بالحرام، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في رضا قلبي بهذا المبلغ، لذلك هذا الرضا يورث البركة. أما إذا أنت بعت بيعا وربحت مالا كثيرا وكان في البيع غرار، هذا الشاري علم الأمر سيدعو عليك في حضرتك وفي غيبتك، ستنزع البركة من الأموال. وعلى كل إن هذا المال مال حرام إذا كان فيه تغرير. بيع الغرر، الغرر ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، لذلك يجب على من كان في سلعته عيب أن يخبر الناس، يقول يا أخي هذا القميص فيه مشكلة في الأزرار، يا أخي هذه السيارة فيها مشكلة في حادث معين، يا أخي هذا البيت هذا وضعه في عليه إشارة. أما لا يجوز الله أن أبرم عقدا ثم ينزل هذا الشاري إلى ورقة الطابو ليشاهد أن هذا البيت عليه إشارة حجز، ثم يعلق هو في المحاكم مع العباد. ليست شطارة وإنما هذا مال حرام، بيع الغرر. أي نعم. بيع الملامسة، بيع الملامسة شبيه أو بيع الحصات كمان، كان لهم عادة أنه أي شيء تقع عليه يدك فهو لك لمس. الآن ما في هيك، بس في بيع الحصات شبيه ببيع اليانصيب، أنه أنا أدير الدولاب، أي رقم بيطلع هذا الرقم صاحبه سيأخذ مثلا 1,000,000 ليرة سورية. هذا حرام، الناس تشتري تقامر قمار، نوع من القمار هذا موجود كمان، هذا حرام. بيع المزابنة والمحاقلة وبيع ضربة القانص كلها حرام، هي أمثلة عن الغرر. هلأ من البيوع الباطلة بيع النجس، النجس شيء نجس لا يجوز بيعه، والمتنجس بيع باطل غير منعقد كبيع الخمر والخنزير وبيع الميتة والدم، لأن الميتة والدم ليسا بمال، والخمر والخنزير لا يباح الانتفاع بهما. طيب ماذا لو أن إنسانا احتاج لكمية من الدم وامتنع المتبرعون؟ الأصل لا يجوز للإنسان أن يبيع الدم، دمه، لا يجوز للإنسان أن يبيع كليته، لا يجوز للإنسان أن يبيع خزحية عينه، لكن يجوز له أن يتبرع، تبرع، عقد تبرع، ما لم يودي به ذلك إلى ضرر أكبر من ضرر المريض. لا يجوز الإنسان أن يشتري الدم أو يتاجر به، أن يشتري قزحية العين أو يتاجر بها. الآن في العالم غير المسلم في عندهم بنوك للأعضاء، بنوك للنطاق، لا يجوز في الشرع بيع كل هذه الأمور ولا شراؤها. طيب ماذا لو أن إنسانا احتاج في عملية جراحية إلى زمرة دم نادرة وطلب متبرعين وما جاء؟ ما فيش ولا واحد متبرع، فعرض مكافأة مالية على من يأتيني بهذا الكمية من الدم. بالنسبة له هذا الأمر جائز لأنه دخل في الاضطرار، لكن القادم إليه يجب عليه أن لا يبيعه بيعا ولكن يتبرع. الآن بعد أن تبرعت أنا بدمي، جاء هذا الرجل ليقول لي أنا أريد أن أقدم لك هذا المبلغ هدية، هنا يجوز لي أن أقبله، أن أقبل هذه الهدية، ويجوز لي أن لا أقبلها. إذن بيع الدم وشراء الدم لا يجوز، لكن لو اضطر إنسان يجوز له أن يبذل مالا لقاء هذا الدم، والذي أخذ المال هو المؤاخذ في الشرع، عليه أن يتبرع به تبرعا. أما إذا صار الأمر هدية فهذا لا بأس به. هذه أيها الإخوة مجموعة عقود باطلة، بيوع باطلة في الشرع، لا يترتب بيع باطل لا تترتب عليه آثاره، وبالتالي المال الذي يأتيك من بيع باطل مال حرام.